وحمل متاعه ووصل إلى مكة. وحين وصل وبينما هو ينظر من الشرفات إذ تراءت له من بعيد منارة فيها ساعة، فقالوا له: هذه ساعة مكة، هذه مكة من بعيد من بعيد. وهو يقول: لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اقتربنا من البيت. كان السلف إذا وصلوا بطحاء مكة يقولون: أبطحاء مكة؟ أهذا الذي أراه عيانا وهذا أنا؟ أنا وصلت مكة؟ أنا وصلت إلى مكة؟ أنا مررت؟ أنا تركت البلاد؟ أنا وصلت؟ وحملوه ووصل ومر بجوار المسجد الحرام ورأى السواري والمآذن من بعيد. سبحانك يا رب، مآذن الحرم، الكعبة، أين الكعبة؟ قالوا له: اصبر تصبر، لابد أن تصل إلى الفندق وتضع الحقائب. فتصبر حتى حمله إلى الفندق وحمل حقائبه ودخل غرفته وشرع له أن يغتسل بمناسبة الوصول إلى مكة. اغتسل من غير تطيب، طيبه أن يرى مكة. اغتسل ونزل. قال له قائد الرحلة: تصبر، نم قليلا، نم قليلا، لعل الجو الآن الشمس شديدة، نم قليلا ارتاح. وأمر الرفق بذلك وقال: لا طاقة لي على الصبر، لا نوم، النوم مطار، أريد أن أرى الكعبة. ونزل تحمله الأشواق، نزل من الفندق تحمله الأشواق إلى الكعبة. وصل إلى ساحة الكعبة يشعر أن كل الناس سبقوه، يشعر أن كل الناس رأوها قبله، يشعر أن كل الناس عينوها. إنه ينظر إلى وجوه الناس ويتأمل كيف سيكون وجهه بعد أن يرى الكعبة. لم يرتوي، تحمله الأشواق ودخل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أهي الكعبة؟ أهذا الذي بين السواري هو الكعبة؟ أنا لا أعرف، أنا لم أراها من قبل. ويقترب ويمشي من بين السواري ويسعى جاهدا ويلبي وهو ينهج ويخرج نفس ويدخل نفس وهو يبحث عن الكعبة، وتتحرك أنفاسه ويشتد قلبه دقا، وإذا به يراها. تعظيما وتشريفا وتكريما، أم يقول كما يقول الناس أن عند أول نظرة دعوة مستجابة، أم يترك الكلام لقلبه وينتقل هنا من التلبية إلى الطواف، فيدع رداءه من عاتقه ليمرره من تحت إبطه الأيمن، ليكشف كتفه الأيمن ويطبع ويقترب ولا يزال يشهق. ما السر في هذه الشهقات التي يشهقها الحاج والمعتمر؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شهقات الرحلة كم هي كثيرة أن يشهق الحاج والمعتمر. مكة، الكعبة، المغفرة، الرحمة، الباب، زمزم، المقام، مكان أقدام إبراهيم، الحجر الأسود، الجمرات، عرفة، منى. كل الرحلة شهقات. يحكي ابن القيم عليه رحمة الله أسباب الشهقة التي تعرض للعبد عند سماع القرآن أو غيره. يقول: أحد هذه الأسباب أن تعرض له درجة ليست له فيرتاح لها، فحينئذ يشهق شهقة شوق، حين يسمع الحاج أو المعتمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. وفد الله، أنا من وفد الله، أنا من الوفد، وفد الله. حين يسمع الحاج قول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه. الله، الله على المعنى، إنني لست متطفلا، أنا مدعو، أنا معزوم، أنا مطلوب، أنا مأمور، أنا مكلف، أنا مستعمل، أنا نودي علي، دعاهم، أنا ربنا دعاني فأجبت. هذا سر لبيك اللهم لبيك. فهذه الشهقة شهقة شوق، شوق إلى المعاني الكبيرة، أن أكون منهم، أن أكون من وفد الله، أن أكون من المرحومين، أن أكون من أولياء الله، أن أكون ممن يباهي بهم الله، شوق. قال: وثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه. حين يتلعثم المرء ويغيب الكلام ولا يدري المرء ماذا يقول، حين يجد إكرام الله بالرغم من الذنب، تعصيه ويكرمك، تذنب وييسر لك سبيل طاعته. أنا أحج، سبحان الهادي، سبحان الكريم. والله العظيم كلما أنعم الله علي بالحج أقول في يوم الثامن، في يوم التروية وأنا ألبس الإحرام، أقول لنفسي: والله وأنا ألبسه أقول: أنا بحج. ثم تنقلب إلى هستيريا فرح واحتفال خاص، وأنا وحدي: أنا بحج. اللهم ارزقنا الحج يا رب. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الشهقة الثالثة شهقة حزن. حزن، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه، فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. حين يلقى الإنسان الطائفين ويسبح بينهم ويسبح معهم ويطوف معهم يقول يا رب يا رب أمن علي يا رب بالقدرة على التوبة، يا رب أنا ضعيف أمام الذنوب، يا رب أنا ضعيف أمام الاستقامة، يا رب أنا ضعيف أمام أمراض قلبي، يا رب خذ بيدي وتب علي توبة ترضيك. استشعر أنه ضعيف نزل بقوي، فلا يحزن بعده، وإنما يرجو ربه أن يكشف عنه حزن النقص. قال ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة، فيحدث له ذلك شهقة أسف. في الحج والعمرة تنكشف، ينكشف عنك هذا الأسف. قلت لك أن الحج هو الفرصة الأخيرة للذنوب، هو الفرصة الأخيرة والحل الأخير النهائي للتخلص من الذنوب. هنا تكتشف أن الطريق غير مسدودة، هنا في صحن الكعبة تكتشف أن الطريق إلى الله غير مسدودة. وصلت إلى محل المغفرة، وصلت إلى دار المغفرة، وصلت إلى الرحمة، وصلت ولم تمنعني ذنوبي. خامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره، فذكره السماع محبوبه، فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة، فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. وجد الطريق إلى الله. أخيرا أنا بعبد ربنا. حين تقدم إلى صحن الكعبة وتجد نفسك ساعتين كاملتين من الطاعات والحسنات ولا ذنب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجد نفسك تستمتع شربة ماء فتكتب لك حسنات، قبلة فتغفر لك سيئات. ما هذا الجمال وما هذه الرحمات؟ فحق لك يا أيها الحاج أن لا تكف عن شهقات الفرح والسرور بالطريق المفتوحة إلى ربك. وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل. الموضوع كبير، الموضوع كبير. حججت مع أحد المحبين، فلما وصل إلى الكعبة، رجل من عوام المسلمين الطيبين، لما وصل إلى الكعبة وجدته تلعثم لسانه ولم يزدد عن أن يقول الله الله الله الله. الرجل مش قادر يزود كلمة، مش قادر ينطق كمان كلمة، مش قادر يوصف. لعل جملا كثيرة استترت، كان يريد الله أرحم الراحمين، الله أكرم الأكرمين، الله صاحب هذا البيت العتيق. تلعثم لسانه وكف ولم ينطق إلا باسم ربه جل جلاله، رب هذا البيت العتيق، اللهم كرر لنا الحج والعمرة يا رب. فيا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، وبين منى ومزدلفة نولي المنى ثم ارجعي. فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.